بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: قوله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. تقدم الحديث الثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم، فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان، وعلى هذا عامة أهل السنة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. الوصف بالرشد مدح، قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الخلفاء الأربعة عليهم رضوان بالرشد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهم أئمة مهديون لا شك عليهم رضوان. نبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وفيما يتعلق بلزوم السنة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فاشترك أبو بكر وعمر مع عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا في الأمر بلزوم السنة، لكن في الاقتداء انفرد أبو بكر وعمر بأن أمرنا بالاقتداء بهما: اقتدوا باللذين من بعدي. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، يدل على أن الذي سيلي بعده الخلافة أبو بكر ثم عمر، باللذين من بعدي أبو بكر وعمر. لا شك هذا محل اتفاق المسلمين، سوى معاندة الرافضة، ومعاندتهم ليست بشيء، يعني لا يقال إن أهل الإسلام اختلفوا، الكلام ليس من أهل الإسلام أصلا، إنما أوجده عدو الله عبد الله بن سبأ، ولم يكن في المسلمين، ولم يكن عند علي رضي الله عنه، ولا الحسن ولا الحسين ولا الأخيار من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد هذا قول، فلا يصح أن يقال إن هذا قول أصلا. الذي هو محل خلاف وإن كان خلافا ضعيفا: هل علي مقدم على عثمان كما يرى أهل الكوفة؟ ولا شك أن هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن عثمان مقدم. ومن أظهر الأدلة على أن عثمان مقدم أنه حين انحصرت البيعة كما تقدم في عثمان أو في علي، اتفق المسلمون من المهاجرين والأنصار ومراء الأجناد، اتفقوا جميعا على تقديم عثمان. ولهذا قال أيوب رحمه الله: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجر والأنصار، لأن المهاجر والأنصار اختاروا عثمان وقدمه على علي، فكأنه يرى أن المهاجر والأنصار موضع الإزراء، موضع المنقصة، وإلا فلماذا قدموا عثمان؟ هوى؟ حاشا، إنما قدموا عثمان لأنه أفضل وأولى بالخلافة من علي رضي الله عن الجميع. نعم.

ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجناه في الصحيحين. وهو ما خرجه ما زايد إلا ولم يأتي ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما أخرجناه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. هو عندك سمي شيء وش قرأتها؟ خرجناه من النون؟ إيه نعم. لا النون أزلها، وهو ما خرجاه عن الشيخان، وهو ما خرجاه في الصحيحين بدون الهمزة، بدون النون، بدون النون. ما خرجاه، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم إثنى عشر رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عني، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: لا يزال الإسلام عزيزا إلى إثني عشر خليفة. وفي لفظ: لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى إثني عشر خليفة. وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة، ومعاوية وابنه يزيد، وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون، وأهل الحق أذل من اليهود، وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. هذا الموضع في الكلام على الصحابة رضي الله عنهم فيه الكلام على بقية العشرة، معلوم فضائلهم عليهم رضوان وما جعل الرب لهم من المقام الكريم، فهم أفضل هذه الأمة، أفضل الأمة كما تقدم بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، بعدهم العشرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذكر هذه الآثار والأحاديث في فضلهم عليهم رضوان، ومنها قول سعيد بن زيد رضي الله عنه: لا يوم يغبر أحدهم مع وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهد رجل منهم مع رسول الله يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. تقدم أن الصحابة لا يدركون عليهم رضوان، أن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اختيارا. ثم تكلم على أمر الرافضة وعجائبهم، ومنها كراهيتهم للأعداد، فهم يكرهون العدد عشرة ويتشاءمون منه. رأيت لهذا الهالك المسمى بحسن شحاتة كلاما يقول فيه: أخزاه الله وجعل قبره عليه نارا تضطرم، يقول: لعنة الله على العشرة. وهذا من سخافة وخساسة عقله وأكل المال له حتى صار لا يعي ما يقول. فإن العشرة أصلا فيهم علي رضي الله عنه، وإطلاق لعنهم عشرة هكذا يدخل فيه علي قطعا رضي الله عنه. فهؤلاء قوم لا يفقهون ولا يفهمون. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على الرافضة، قال: لكن الرافضة بهائم، وكما وصف بهائم، وإلا ما علاقة العدد بأن يبغض ويتشاءم منه؟ حتى ذكر شيخ الإسلام من عجائبهم أن أحدهم كان له كلب، وكان لما قال أحدهم: كلبك هذا بكير، يعني أبا بكر، تضارب معه وقال: كيف تسمي كلبي بأبي بكر؟ ويذكرون عنهم من عجائبهم أنهم يأتون بنعجة ويسمونها عائشة، ثم يقومون بتقطيع شعرها وتعذيبها. هم الله البهائم الذين لا يفهمون. ولو حصل التشاؤم من الأعداد لكان قتل المسلمين السبعين في أحد، وهي مصيبة من أعظم المصائب، وقتل السبعين في غزوة الرجيع، وكذا وكذا، يستمر الإنسان أخرق أحمق جاهلي يتشاءم من أعداد. فهذا من عجائبهم. وجعلوا الإمامة في 12، لم تثبت الإمامة إلا لاثنين منهم، هم علي رضي الله عنه والحسن، وتنازل عنها بعد 6 أشهر، ولم تثبت الإمامة لبقيتهم، لا للحسين رضي الله عنه ولا لعلي ولا لجعفر ولا لموسى ولا لغيره، ولم يكونوا خلفاء أصلا نهائيا. ثم يقول هؤلاء الأئمة أي إمامة؟ أين الإمامة؟ ثم وجدوا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين عزيزا ما ولي، لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، ففرحوا بهذا الحديث جهلهم وقلة بصيرتهم. من هو الخليفة من هؤلاء الاثني عشر؟ ليس إلا اثنان، بقية كلهم ليسوا خلفاء، حتى منهم ما مات في السجن مثل موسى، مات في السجن الرشيد. أين الخلافة؟ المقصود بالخلافة والإمامة من يكون له إمامة إما في الدين، وإمامة هؤلاء في الدين شاركهم فيها غيرهم، وكان غيرهم ممن عاصرهم أعظم إمامة في الدين منهم، كما بين شيخ الإسلام قارنهم، قال مثل علي بن حسين رحمه الله كان يعاصره وفي زمنه من أئمة الدين من هم مثله ومن هم أفضل منه. فإن كان المقصود إمامة الدين فهم أئمة في الدين، بمعنى أنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أئمة في الهدى والخير، إلا الأخير هذا الثاني عشر أنه غير موجود حتى يكون إماما أو فاجرا، هو غير موجود أصلا الثاني عشر، إنما هو خرافة. لكن كلام على الذين كانوا على السنة، وكانت عقيدتهم عقيدة أهل السنة بلا شك، لكن الروافض أمة لا تفهم ولا تفقه، كأنما هم قوم مسحورون. ولهذا والله أعلم، لو أفاقوا وأوفق أهل السنة لتنبيه عوامهم وإيقاظهم مما هم فيه، ربما يضمحل المذهب الرافضي على يد هؤلاء، لأنهم إذا تأملوا ما فعلوا بهم من الألاعيب والاستغلال لأموالهم وحتى لنسائهم بما سموه بالمتعة ونحو ذلك، لو أفاق هؤلاء الملايين لقطعوا هؤلاء إيربا، لعبوا بهم لعبا جميع الجهات، يلعبون بهم في دينهم ويلعبون بهم في عقولهم. قفل الرافضي الخبيث يقول لهؤلاء الهمج ويسمع النساء، الذي يتزوج متعة إذا اغتسل من الجماع يكون له بكل قطرة كذا وكذا، يقصد الخبيث يقصد أن يرغب هؤلاء البهائم في هذا النوع من الزواج ويلعب بنسائهم كما هو حاصل، يلعبون بهن لعبا. حتى نقل الشيخ محمد عبد الوهاب عن أحد طواغيتهم أنه يقول يجوز أن تتمتع المرأة في ليلة واحدة باثني عشر رجلا، نسأل الله العافية والسلام، ما فرقكم عن الزنات؟ لا عدة ولا نظر إلى أمور الشرع. فلعبوا بهم لعبا. وهكذا الأخماس التي يلعبون بها، الأخماس يا أخوة شيء شديد، خمس مالك ليس مثل ربع عشر المال الذي يحول عليه الحول. ربع العشر ماذا يمثل؟ 2.5%، الخمس يمثل 20%، يأخذ منه 20% كل يوم، كل عام 20%. إذا تأملتها في أهل الملايين منهم وأهل المليارات وأهل حتى كان يعني يأخذونها من الفقراء المساكين، عجب هؤلاء. فهؤلاء العوام لو أفاقوا وأدركوا ما فعل بهم هؤلاء المجرمون من الروافض العتاة لا أهلكوهم إهلاكا. ولهذا ينبغي عرض السنة عرضا جيدا وسليما، ونقد هؤلاء في باطلهم نقدا علميا متزنا، إذا سمعه الواحد منهم أفاق، فهذا من المهم في عرضه. وقد أفاق منهم ولله الحمد أعداد غفيرة، ويعني ندموا على الساعات فضلا عن السنين التي كانوا فيها ألعوبة يتلاعب بهم هذا اللعب الشديد في أعراضهم بطريقة لا يتخيلها أحد، حتى صارت الأعراض موضع الانتهاك واللعب. وإذا حملت المرأة من عدد من الرجال سموا المولود فلان ابن أبيه بالقرعة، ما أبقيتم لأهل الجاهلية، لأن أمه وطئها 6 7 10 في الكليلة ممن حملت، جمعونهم كفعل أهل الجاهلية ويضعون قرعة، الذي تخرج عليه القرعة هذا أبو الوليد. ماذا أبقوا أفاعيل أهل الجاهلية؟ ابن أبيه بالقرعة، أين درى من هؤلاء العشرة من أبوه؟ سمونه ابن أبيه فلان بالقرعة، فخرجت القرعة عليه، وإن كانت حملت من الأول أو من الرابع أو من الخامس. إذا أفاق هؤلاء الروافض لا شك أن إفاقتهم ستكون مزلزلة بإذن الله مدمرة لهؤلاء، ولهذا يمكن أن يكون زوال هذا المذهب على يدي عوامهم أنفسهم. نسأل الله أن يكبتهم ويريح البلاد والعبادة من شرهم.